الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في أنه هل يجب تقسيم الهدي الحاج إلى ثلاثة أقسام، قسم هو يأكل منه وقسم يعطي للفقراء وقسم ماذا يعطي للأخوة المؤمنين، هل تقسيم الثلاث اللي هو المشهور بين الفقهاء هل هو لازم أو ليس لازم؟ طبيعي أيها الأخوة، رواية ما تدل عليه، لو كان عقبة رواية فوزين على أي حال مهم رواية هل هكذا أريد نقول من الآية الكريمة يمكن أن نستفيد يا لا وجوب التقسيم الثلاث؟ قلنا السيد القوري قدس الله روحه الشريفة قال نعم بلي يمكن كما ذكر هذا في المعتمد قال يمكن التمسك. قال عندنا آيتان كريمتان اثنين آية، واحدة تقول فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، البائس كنا هو البؤس شدة الحاجة، وأطعموا البائس الفقير. وآية ثانية اللي أطعمنا شو تقول؟ وكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قال لو انضم ذني الآيتين واحدة إلى الثانية نطلع بالنتيجة، لكن بعد شيء وما هو أرهم شيء بيناه سابقا وهو على أنه يقول القانع والمعتر ما ثابت أنه مأخوذ في مفهوم ما ألفاظ قانع يعني يقنع، المعتاد يقنع كل ما تطي، مثل واحد يطل الجوارين ماذا حلوة بمناسبة فضلوا هاي حلوة يقول ممنون يشكرون وكذا من دون أن يعترض بها، لعله هو غني مو لازم أن يكون فقير، لا بل ما تطي يقنع سواء كان فقير أو غني، الفقر لم يقنع. هي كنا المسألة خلافية، سيد الخوي يقول ما لا ما محفوظ مفهوم الفقر في القانع ولا في المعتر، والمعتمد اللي يعترض أي يرغي تطيت مسوي فضل عليه وكذا يقول ليش شوية ليش ما أعطيتني ذاك اليوم ليش ما أعطيتني أو ذاك اليوم إلى آخره. إحنا سيد الخوي يتكلم بناء على هذا الرأي وهو على أنه يبنيه على هذا، يقول الفقر ما محفوظ في القانع والمعتمد، بناء على هذا التقسيم الثلاثي واجب. ليش؟ لأن كلتا الآتيتين تقول فكلوا منها، الآية الأولية تقول كلوا منها، آية ثانية تقول كلوا منها، فهما كلاهما تدلان على وجوب الأكل من الذبيحة، آية من هالناحية. والآية الأولى التي تقول وأطعموا البائس الفقير تدل على وجوب إطعام الفقير. والآية الثانية تقول شنو؟ وأطعموا القانع والمعتر الذي هو الأخوة المؤمنين الذي ما مأخذ بهم الفقر، مو اللي يكون فقير. فالأكل واجب بمقتضى الآيتين، وإطعام الفقير واجب بمقتضى شنو؟ وأطعموا البائس الفقير. وإطعام ماذا الأخوة المؤمنين لازم وواجب بمقتضى شنو؟ وأطعم القانع والمعتاد. فعلى هذا الأساس يثبت وجوب التقسيم الثلاثي، ثلث هو يأكل قسم هو تبدو الثلث، وإن كان لعله ما أدري في التعبيرات موجود ثلث ثلث هذا مو لازم ثلث قسم، يعني قالت كله ما قالت كله من شنو ما حدد ثلث، وأطعم البائس الفقير ما حدد في المقدار. ها تصامد ها تقسم الثلاثة الملازم في الفوت، لا لا التسال عم قسم لكن قسم من دون تساوي، صحيح ثلث ماذا لكن ثلث غير متساوي. فعلى هذا الأساس الذبيحة نجي هل قد لحنا أنا أشيل أنا الكبرى هل كبرى صغيرة آخر تطبيقا لقوله تعالى فكلوا منه، مو لازم إلا يكون بمقدار شنو ثلث مساوي للبقية، لا هذا المقدار ومقدار ماذا كبير أطيع المن للفقراء، قد نص الذبيحة أطيع النص الفقراء المقدار الذي يبطش كيل وكيل وما تطير من الصانح المقدار الجواري في عبارة المقدار. فعلى هذا الأساس يثبت بضم إحدى الآيتين إلى الأخرى وجود التقسيم الثلاثي، فقسم يأكل لقوله تعالى في كلتا الآيتين فكلوا منه، وقسم للفقير للآية الأولى وأطعموا البائس، وقسم للأخوة المؤمنين وأطعموا القانع والمعتر. قال قدس سره ولذلك يثبت وجود التقسيم الثلاثي واستفدنا من الآيتين. ابن نظركم الشريف شنو هذا الكلام؟ يرجع عليه تأمل يو لا مقابل للتأمل بلي بلي بلي يا وجود مو فعل أمر، فعل أمر، وإحنا قرينا في معالم الدين وملاذ المجتهدين أن صيغة الأمر موضوع علم، هاي مشكلة، هذه هاي قراءة المعالم المشكلة خربط الثالث. ها يعني تردون تقولون على أنه لو أطعمت ماذا الفقراء هم يصدق امتثال وأطعموا شنو الباحث الفقير، ويصدق في نفس الوقت وأطعموا القانع والمعتر هم يصدق، لأن القانع والمعتر أقسم أن نقول ما مأخوذ في مفهوم الفقر، لا نقول مأخوذ في مفهوم شنو عدم الفقر والغنى، هذا احتمال ما موجود، فيصدق امتثال ماذا السليم على هذا الأساس ما راح يفوت التقسيم شنو الثلاثي، ويكفي التقسيم وجيه كلام المسين الوجيه لطيف. اي بس هذا انتوا قاعد تسوني عن محطوط في مفهوم الفقر، مو شيء في مفهوم القانع والمعتر قاعد تاخذون في مفهوم معقود الفقر، هذا قلت في المبنى هذا فوق تعال ثبت شنو، هو يقول لك هذا ما ثابت شنو حفظ الفقر الى اخره. اي بس الآية في سبب بيان مزداقين، وان كان مزداقين ليش تسمى الكفراء، بس يجي بين انه في الكفراء نوع، لك واحد من يسهل ويليح وكو واحد من يقنع، هذا مو لازم الا بالفقر، مو لازم الا بالفقر كثيرا ما شنو هذا بعضهم يقنع لما تبطيه وبعضهم شنو ما يقنع، فهذا نفس الدلالة علينا على انه هذا يتبقي النار، يقول لك الفقير ما معقول إيه. ويمكن التأمل فيما ذكر أولا إن صيغة فكلوا وإن كانت صيغة أمر إلا أنه أمر وارد في مقام توهم الحاضر، في مقام توهم الحاضر نسمي بشاري شنو فالذابح يتصور، فالذابح يتصور أنه ما دام هو قد ذبح فلا يجوز له الأكل، فإن انفاق ذلك يلزم أن يكون للغير. وهذا التوهم موجود. في كثير من الأمثلة من قبيل الكفارات، فإن من أفطر في شهر رمضان عليه أن شنو يكفر، ولكن هل يجوز له أن يأكل؟ هو من كفارته؟ كلا. ومن عليه القرص يلزم أن يدفع القرص، ولكن هل يجوز هو أن يأخذ منه ويصرفه على نفسه؟ كلا. وهنا أيضا يوجد مجال لتوهم، أن الإنسان لا يجوز له أن يأكل من هدي نفسه، فجاءت الآية لترفع هذا التوهم. وأنه كلوا منها، والمقصود شنو؟ يجوز لكم أن تأكلوا منها، لا أنه يجب عليكم ذلك. إذن احتمال وجوب الأكل ضعيف جدا، ومعه لا يثبت وجوب التقسيم الثلاثي. بعد شنو الثلاثي مو لازم؟ أقصى ما ترى تعبنا الثلاثي مو لازم، أنا أكشي أنا مو لازم. هسه هالمقصد. وثاني أولا وثاني إن الفقر وإن لم يؤخذ في مفهوم القانع والمعتار، إلا أن عدمه ليس محفوظا فيه أيضا. فلا الفقر معتبر ولا شنو؟ عدم الفقر معتبر. وعلى هذا فلو دفع الهدي إلى الفقراء صدق الدفع الى بائس الفقير. كما وصدق في نفس الوقت إطعام القانع والمحتار. فإن الفقير يصدق عليه عنوان القانع والمحتار بعد فرض أن عدم الفقر لم يؤخذ في المفهوم. وعليه فلا يثبت وجوب التقسيم الثلاثي. لأن مجال توهم الحظر وين موجود؟ في الأولى. أما توهم الحظر ما موجود في من؟ في الثاني. فعلى هذا الأساس يختص شنو؟ في الأولى. في هذا التفكيك لا بأس به يعني. لا هذا محفوظ. السلامة شنو؟ يعني احتمال على أنه إطعام البائس الفقير مواجب هذا ما موجود. هذا ما موجود توهم الحظر ما موجود. واحتمال الاستحباب ولهذا الناس ما موجود هذا لا قاعدة به ما يتصور هذا الشيء. بل إذا أكو فرد واحد مثلا هذه الفكرة موجودة احتمال ثلاثي هذا صحيح. شو نص التقسيم بيانا يعني أساسا تصمش شو نص الحد الإله طعام أنا أكون هذا شو نص يريد إنش يقول لك على أنه أطعم الغير ويجوز لك التهمات شنو أكل. هذا مثل ما نقول على أنه واحد لا مثل ما نقول إذا فرد واحد وصلت له أموال هاي يصير بعض الأشياء وصلت أموال الخير طارق يا بدني المن للفقراء شو يقولون كتب السهم ما يفعل كتب أصلا علم أحسن. فشي يقولوا لي أخذ لنفسه وأطي شنو الغيرك المقصود شنو يعني اخذ لنفسك يعني معنى واجب يكون تاخذ لنفسك ما يصير لا بابا مو هذا المقصود. والله انا استغرب من ذول اللي يحتملوا هذا للوجود. مقصود على ان اخذ لنفسك يعني معنى لا مانع ان تاخذ شنو النفس كما تقبل الغير اتهمات شنو انت للغير ذاك لازم المقصود منه. اما عقد نفسك مو المقصود شنو الوجود فعرفة شيء حرفي يعني متداول على اي حال لو بندونها تصريح انه يصير عندي توهم انه مليئة اليمين هذا التوهم موجود. لا هذا التوهم موجود بلا اشكال لما واحد يطوفر الشيء ويقول له على هذا يفهم على انه اذا ما يجوز يقول له انت اخوه اصل انت من عدم انت غيرك اما تخليها مو المقصود انت اخوه حتما انت يكون جاهز شو ما الحشر. وثالثا وبعد مسألة التفكيك بالسياق هذا ما يجي لأنه حتما هو يجب الإعطاء للغير هذا نعرفه ما في احتمال على أنه لا يجوز لا يجب حتى نقول السياق نتمسك إلى آخر والسياق نتمسك في مر الشيء. وثالثا إن المناسبة اعتبار الفقر في مفهوم القانع والمحتار. والوجه في ذلك إن القانع والمحتار لو كان فردين في مقابل فلوياي في مقابل من الفقير للزم من ذلك عن الآية الأولى لم تبين جميع المصرف، للهدف بل ذكرت قسما منه وهو إطعام منه بائس الفقير، وأهملت بيان المصرف الآخر وهو منه، وهو شنو؟ إطعام القانع والمعتر، أي الأخوة المؤمنين. وهكذا يلزم أن تكون الآية الثانية، قد بين قسما من المصرف وهو إطعام شنو؟ القانع والمعتر، وسكتت وأهملت بيان باقي المصرف، وهو إطعام البائس الفقير. إنه يلزم بيان الآيتين لقسم من المصرف دون كمال، وهذا أمر على خلاف ظاهرهما، فإن ظاهرهما كونهما في مقام بيان الوظيفة، هي شلون تعبير ها اشتغل تعبير اي كل واحد منهما كل واحد الى صحيح التعبير شئ الذي يكتبه، فان ظاهر كل واحدة منهما اي هذا مقصودي ايها الاخوة. بلي احسان، هذا مقصودي جزاكم الله خيرا، فان ظاهر كل واحدة منهما انها في مقام بيان الوظيفة. فلاحظ الآيتين من جديد، إن إحداهما تقول والبدن جعلناها لكم نقاط فاذكروا اسم الله عليها نقاط فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. إنها تريد أن تبين الوظيفة تجاه الهادي، ولا معنى لأن تبين قسما من الوظيفة وتؤمن القسم الآخر. وهكذا الآية الأخرى قالت فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. إنها تريد بيان الوظيفة اتجاه الهادي. وعليه فالمناسب أن يكون القانع والمعتر فردين من الفقير وبذلك لا يحصل إهمال في بيان الوظيفة اتجاه الهدي. ومن كل هذا نخرج بهذه النتيجة. يلا النتيجة ايش راح تصير؟ التقسيم ايش راح يصير؟ ثلاثي لو ثنائي له شنو يقولوا وياي؟ احادي احادي احادي كيف احادي؟ مناسب احادي على تعبير الشيخ والعهد عليه تعبير ما هذا صحيح يعني. ليش احادي يصير؟ هذا مطلع تأنيش قاعد تقول انت دروس الاحاديه ظلت تخربط انت. لا لا في كلامك هذا شو تريد تقول؟ انه اصلا دفع مو لازم تقسيم مو لازم اذبحها وبيبقى دروس كده. لا هذا لا يعني حتى تقسيم احادي انت تريده تقسيم ثنائي بين الوجود والجواز تقسيم شنو قلت صار تقسيم شو تقول احادي استحبار تجيب هاي استحبار من جبت أقول استحبار جواز صار في لوحة استحبار ما تجيب لا فيجوز شنو إذا تقسيم يعني إيش إذا خلنا في يجوز دفع مجموع كل الذبيحة علما للفقراء ويجوز لك أن تأكل قسما منها تطبيقا لقوله تعالى فكلوه يجوز مستحبا ما تجيب أبد استحباب هم اسماء الى معنى. هذا بعض يتصور يقول بس استحباب احتياط استحباب ما كله مورد شنو تهم الحضر بعض اقصى ما يريد يبين الجواب زين شو من نتيجه بالله وعليه بهذه النتيجه وهو انه يكفي بعد ذبح الهدي دفعه بمجموعه المال الى الفقراء ولا يلزم. لا يلزم دفع حصة للأخوة المؤمنين ولا الآكل منهم بناء على هذا بناء على الذي شنو اثرته يصيب بعد شنو علمه للكذا للفقراء وكل ما ذا يطيب للفقراء الأحوط. يعني إذا واحد اللي يحتاج شي يسوي فبدا أخ مؤمن فقير يشوف له بعنوان شنو الأخ يطيب هم أخ وهم شنو فقير اثنين في المجمع على أي حال وهناك سؤال ما يدابس انتهى. يقول قد لا نجد الفقراء في زماننا هذا. هناك بل قد لا يأخذون إذا أردنا الدفع إليهم. فهل هناك طريق لحل هذه المشكلة؟ هذول اللي بيحتاطون بعض العقول المؤمنين هاي. هناك الجواب ايه والجواب هناك من قال الاحوط اخذ وكالة من فقراء الشخص الموجودين في بلده موافقهم ياخذ وكالة منهم على ان يقبض عنهم. يقبض عنهم شنو؟ مقدارا من الهادي وكالة عنهم. وبذلك يكون قد حصل. قد حصل شنو؟ اقباض الهادي ان الباعث البقيل. فقبل ان يسافر الحاج, هذا الحاج قبل ان يسافر, فأنت شنو شنو والله حاج هذا ما يحتاج ان ابين بعد, واضح خليتني يكون ابينه. فقبل ان يسافر الشيخ الحاج ياخذ وكالة, هذا مع الواضح من فقراء البلد. هاي موجود بالرسالة عنه بالمناسك موجودة يذكرون فقراء راجع مناسك القوي ومناسك كذا أغايهم بشكل عام يذكرونها. يأخذ وكالة منه ثم يقبض قسما من الهدي نيابة عنه, إما مقابل ثلث بمعنى ان هذا الفقير لا يوكل الا بعد اخذ مقدار من المال او من دون فلوس تبرعا منه. وهذه القضية متعارفة هناك, فهناك اشخاص قد اخذوا وكالة. وكالة منين اخذوا وكالة؟ من فقراء بلدهم على ان يقبضوا عنهم مقدار من الهد في مقابل مقدار من المال 100 ريال. فيقول عندي وكالة, مثل الان اقول عندي وكالة من فقير, يلا تريد يسمونه اقبض انا بالوكالة مقدار عن ذاك الفقير من الهدي, لكن 100 ريال يكون يجيب جيب 100 ريال. فاخذ 100 ريال بس للفقير, اخذ 100 ريال للفقير لان الفقير قبل يشتري يكون يحصل فقير شيء فوق. ف100 ريال احصل له منا, 100 ريال احصل له منا, 100 ريال احصل له منا, فيصير الفرق كمية شنو. هاي متعارف هذا الشيء. ايه ايه ايه ايه ايه هو يوكل في القبر عنه وإلقاء في الصحراء في المذبح شنو شهيده ويشيل على ظهره حتى يصدق ما لائه. فالمقصود هاي الطريقة تفتوا لها أيها الأخوة. أكو بعض الناس ما فيه, مثل أنا أروح أخذ وكالة من فلان كم فقير 5 فقراء أخذ منهم وكالة, أقول أنا راح أقبض عنكم هناك أو شنو أنطي وكالة من قبلكم إما لأشخاص يقضون ويلقون شنو في الصحراء لكن مقابل مقدار من الفلوس حتى انتوا تحصلوه. فيقولوا ما يخالف وكلناك ووكلنا ماذا من تريد أن توكل، لكنه في الوكالة يكون شنو مشروط بيها مين تبي الخالق إيش يريد يفرغ ذنبه حين أعلم حتى وصل قتل ماذا يريد يحتار ايه هيتشي يريد يحتار ايه هيتشي. هذه طريقة للحل ذكرها البعض اسمها الفلوس ترى مو مهم او غالب دولة اكل الناس بلي فلوس لما يوكلون قضية بلي فلوس وذاك الناس شنو يحمل الوكالة بلي فلوس بس هي الانفاق شوية يكون فلوس فيها حتى يحصل الفقير فرد مقدار هي اللغو هو هو هذا لازم على كل التقدير سواء بفلوس او مو بفلوس هذا هي طريقة للحال ولكن لا تخلو من شيء باعتبار أن الواجب في الآيتين الكريمتين هو شنو هو إطعام البائس الفقير وإطعام القانع والمعتار وهذا لا يصدق شنو بمجرد هذه الوكالة فهل يصدق قد أطعم القانع والفقير القانع والبائس في الوقت الذي يكون البائس والقانع مين في بلد آخر انه واضح التأمر على اي حال هذا الحل ما ادري شلون على اي حال الآية الأخرى بعد الى يوم الاربعاء ان شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الله على آل محمد الآية رقم كذا 72 وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي من أول أقرأ الآية وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله هاي واتقوا إجت لأن في بعض آيات الحج هاي كانت آية واعلموا أن الله شديد العقاب البقرة 196 أكرر الآية على وجه السرعة لاحظوها ليكن كافي هذا وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فتدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب تشتمل الآية المذكورة على عدة أحكام مش قد نقدر نطلع منها أحكام خمسون واحد الحكم الأول إن من شرع في الحج أو في العمرة يلزمه إتمامهما حتى لو كان تمين حتى لو كان شنو وش ما كان هذا حتى لو كان مستحبين مهم هذا فالحج الاستحبابي بمجرد الشروع فيه يجب إتمام والعمرة الاستحبابية بمجرد الشروع فيها يجب إتمام وهذا حكم يذكره الفقهاء فالعمل في البداية مستحب ولكن بالشروع يصير واجبا شنو احتكاف اليوم الثالث مو بمجرد الشروع والمستند في ذلك دليل شنو ايها الاخوة الاعزاء هو الآية الكريمة هو الآية الكريمة والمستند هو الآية الكريمة حيث قالت وأتموا الحج والعمرة لله. إنه يدل على وجوب إتمام الحج والعمرة. وحيث إن الآية مطلقة ولم تقل شنو ولم تقل وأتم الحج الواجب أو أتم العمرة الواجب فيتمسك بالإطلاق. ما أدري منين نجيبها ليش هذا؟ ما في شيء يسمونه يعني. لأنه قرينا شنو بالشرائع وبالكذا أن المستحب يقدر واحد يبطل إيش وقت ما شرع. فمستندنا هذا. فما يصير الشرائع يحكم على القرآن ما يصير في الحقيقة. زين. فيتمسك بالإطلاق. اثنين. إن الإتمام المطلق ليس هو الواجب. بل الواجب هو الإتمام عن قربه وكونه لله عز وجل حيث قالت الآية الكريمة وأتم نقاط لله. زين هذا واضح. ثلاثة حكم سابق الذي نستفيده إن من أحصر ولم يتمكن من الاستمرار في العمل وإتمامه. زين شريطا كما لو مرض ومنعه مرضه من الاستمرار ولكن بعد فرض شنو تلبسه بالإحرام طبيعي هذا واضح إذا مو محرم شنو يركب سيارة ويرجع لأهله ما بيفرق مشكلة شي يسوي شي يقعد هناك شي يسوي مريضة أقول لك ما يتمثل شنو كلامي إذا بعد ما تلبس بالإحرام وراح فلا يحق له الإحلال إلا إيه هذا بعد هذا إلا بأن يرسل هديا إلى منى ما ليذبح هنا. سيدفع هديا ما لا يمكن لا بعد ما بي بالمقدار المتيسر له. إما من الإبل أو البقر أو الضأن يا بتشا شو تتمكن عليه هذا شنو قبلها شنو هذا شنو هذا بالمقدار المتيسر له كذا إما إما إما هذا اللي بين شريطين إلى شخص ويقول له اذهب به الى منى فاذا وصل الى منى حل له انذاك ان شو يسوي يتحلل بردي هي ما يشتغل شنو وذلك بأن يحلق أو يقصر فقط لا أن يصل الهدي إلى محله وهو منى لا يحق له مولانا شنو أن يحل وذلك بال والإحلال بمن بالحركة أو التقصير بل يحق له ذلك بعد أن يصل الهدي إلى محله هذا فيما إذا فرض أن بإمكانه الانتظار إلى أن يصل الهدي إلى محله أما إذا لم يتمكن من الانتظار إما لأنه مريض أو لأن في رأسه قملا لكن زمان هذا شيء عشان أبو رواية كتابة كان ما في حمامات ولا غسل ولا كذا ولا آخر يؤذيه لو بقي من دون حلق فيجوز له آنذاك التحلل بالحلق قبل أن يبلغ الهدي إلى محله لا لا لا لا هاي أنا مثابت لأنه آية كريم تقول شنو أو أذى من الرسل عادة الأذى عادة الرسل هذا خش الشيء هذا إذا أبخر أخذ بعضهم شنو يقول إذا ما أحلف أنا أتأذى يعني هاي أبخر الصير وجو حار هو وكذا وشعر ما أدري شنو إلى آخره أذى من الرسل مو إلا يكون قم قشرة ما أفرسها هذا على أي حق؟ شنو الفرس؟ ولكن بشرط أن يدفع فداء بدل تحلله السريع المعجل، بدل تحلله المعجل. فيجب عليه فداءان، احدهما بعنوان الهدي، ولا بد وان يصل الى محل، والثاني بدل شنو؟ التعجيل في الاحلام. وهذا المورد من الموارد التي ثبت فيها الفداء من دون أن يكون العمل محرما. أي إن ثبوت الفداء لا يلازم شنو ساعد، لا يلازم شنو حرمة العمل. فلربما يثبت الفداء مع جواز العمل، ومن أمثلته كل شنو هو هذا المورد. فهذا نستفيد ترى من حجه، لأن هذا بالفقه بعض مرات احنا من الآيات والروايات نستفيد من ثبوت الكفارة، بعض مرات نستفيد حرمة العمل. هذه الملازمة ثابتة؟ لا لا لا لا لا، ثبوت الهر ما يلازم على أي حال. شنو قبل الصلاة؟ ومن أمثلته وهذا ما، فإن الإحلال المعجل جائز بطريح الآية الكريمة، ولكن مع دفع الفداء. وما هو ذلك الفداء؟ أشارت الآية الكريمة إلى أنه أحد أمور ثلاثة ذاك الفداء: إما الصيام أو الصدقة أو النسك وسكتت عن تحديده. مقدار الصيام والصدقة والنسك يعني مقدار ذلك سواء لما ولد، والروايات حددت ذلك. فالصوم عبارة عن ثلاثة أيام، والصدقة عبارة عن إطعام ستة مساكين، والنسك عبارة عن ذبح شاة. إذا تريد تراجع وسائر الشيعة باب خمسة من أبواب الإحصار والصد، خمسة من أبواب الإحصار والصد. لا مكتب حديث من حديث واحد من كل الأحاديث. هذا ما يستفاد من الآية الكريمة. ومحصله محصل المستفاد باختصار أقول اللي هي شغلي، أن من أحصر لا بعد إحرامه لا يحق له التحلل إلا بعد شنو؟ إلا بعد إلا بعد إرسال هديا ليبلغ محله. ماكو بعد، فإن بلغ بعد ماكو أول، جاز له آنذاك التحلل. ولا يجوز له تعجيل التحلل إلا في حالات استثنائية. فالمرض وغيره، ولكن مع دفع البداء الذي هو عبارة عن أحد أمور ثلاثة. المرض قلنا أو غيره، أذن في رأسه. هذا ما يستفاد من الآية الكريمة. والفقهاء فصل وقالوا بأن المانع الذي يمنع من شنو؟ من إتمام العمل هو على شكلين، فتارة يكون مانعا خارجيا كعدو يمنعه من الإتمام، أو لأنه أجبرته الحكومة أحلامة على الرجوع بعد ما أحرم. إذا ما أحرم الرجال ماكو مشكلة، لا بعد ما أحرم أجبرته على الرجوع. ويصطلح على ذلك بالصد، هذا الصد يسمونه مصدود. وأخرى يكون المانع شنو؟ داخليا، بمعنى شنو؟ أنه يرتبط بالشخص نفسه. كالمرض مثلا، فإنه ليس مانعا خارجيا. ويصطلح عليه بالحصر فهناك إذن صد وحصر وهما مصطلحان فقهيان فالمانع إذا كان خارجيا عبر بالصد وإذا كان داخليا عبر بالحق ثم قالوا إن الوظيفة في مورد الصد يعني الحكومة مثلا إذا قلت يلا أرجع أرجع بسرعة يلا جاي بلا ويزة ما يفيد هذا هو استكبار وظيفته هذا شيء خطية لابسة محرم وهذا يقولهم شنو حتى يبلغ الهدي محلة فشنو هذا وظيفة شيسه الرجال وظيفته في مثل هذه الحالة حتى ما يقول الفقهاء يذبح في مكانه يذبح في مكانه ويتحلل بلا حاجة إلى إرسال هدي إلى منى إلى منى لا روايات لا روايات وفي الثاني يلزم إرسال الهادي بيد جماعة سمو جماعة بيد شخص أو أشخاص بيد شخص أو أشخاص ويتفق معهم على موعد معين فإذا قالوا نحن نصل إلى منى بعد يوم مثلا فينتظر شنو الى فترة يوم مو لازم الناس شنو يبحثوا له ما ادري تلغراف برقية فاكس ما ادري شنو صنع لا هو مجرد الاتفاق هيك الفقهاء يقولون انت لو وصل يعني وصل هو يتفق وياهم الرجال على انه يقولون احنا نوصل باجر احنا حازمين باجر ندخل في منى نروح الى منى سجوهم ما عندهم راحة الى منى يوم لاجل يروحون الى منى هم ما يردون هذا لاجل هذا فإذا اتفقوا إلى الساعة كذا هو كافي المقدار فإذا حل ذلك الوقت جاز له آنذاك أن يتحلل بالحلق يكون صديقي وأقول له إلا يكون معتاد راح يكون مشكلة يكون أروح أجي أقول له والله عندك موبايل رجع عن التخابرون لازم أبي ولا لا هي قاعد شنو سهل عليكم الفقهاء قاعد يسهلون يقول على أنه لا مجرد الاتفاق إلا اللهم يقول شيء هذا الاتفاق يعني بذات الزمان فمو بهالزمان بعد تقدمنا إحنا وكذا فوق مناسب هذا احتماله لكن مو في يحتاج مثبت يحتاج يعني وجوب هذا الشيء انا اشوف نظرة شخص عنده موبايل واقول له والى هذا لا دين ولا افضل انا وياك افضل كل شيء اما لا دين هذا يحتاج لا دليل لاثباته مقتضى اصل البراءة عدم اي واجب اقول يا احسن اي موجود الساعة واجب انه مشغل الموبايل وحقابره وراح تسوي لي برد مصرف هما تدري هذا شقد يصرف هو هما اي هذا على الصفر يشتغلوا الى اخره فالمقصود الكلام لا واقعا واجب يعني فيحتاج الى دليل انت تقول لي شيخنا احسن انا وياك بس واجب هذا الشيخ والدليل شنو على انه يكون اطلع الموبايل واطقطق هيجي هذا يحتاج وجوبه الى شنو دليل ما بعد اصل براءه يستطيع عدم مجرد على انه هاي وسيله جيده سهيله الى اخره والى شهاده مثل تقول الماي هم هيجي كل شيء لك طاهر هذا مختص بذاك الزمان اما هذا الزمان بعد شنو فخلي ماي ما شاء الله شو قد بعد موجود ايش وقت ما شكيت على ان الشيء طاهر او نجس يكون حينئذ شنو تغس لأجر على انه ما ينفطر الى اخر هذا مجرد احتمال يحتاج الى مثبت مقتضى اطلاق كل شيء لك طاهر انه لا مو لازم يكون هاي القضايا فهنا هم ما في شيء هالروايات اللي دلت مجرد الاتفاق كافي نتمسك باطلاقه بعد تشمل حتى مثل زمان هسه كلش كلش الفقيه يقول والأحوط بس أحوط استحبابي في صورة وجود الموبايل بسهولة الاتصال من خلال أحوط جيد استحبابي رشي جيد لا بس ها أما تحصيل القطع لازم يعني. لا هو كلام نفسه تحصيل القطع إذا الشارع وقعد يقول طنحي لك شنو تحصيل من الشارع أحسنت يا سيد صارف حفظة الله هذه النقطة شنو الثالثة النقطة الرابعة أو الحكم الرابع الحكم الرابع الذي نستفيد من الآية الكريمة هو أن مرتبة الحلق متأخرة عن مرتبة شنو الهادي فيلزم على الحاج ان يذبح اولا ثم يحلق والآية وإن كانت ناظرة إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى المحصور ولكن يمكن أن يستفاد منها الحكم بشكل مطلق وأن المحرم لا يتمكن من حل إحرامه بالحلق إلا أن شنو يذبح الهدي أولا ففي اليوم العاشر من ذي الحجة توجد أعمال ثلاثة في منى أولها شنو الرد والثاني الذبح والثالث الحج وهل يلزم تقديم الهادي على الحلق نعم إنه يستفاد من الآية الكريمة تقديم الهدي على الحال كما هو المعروف أن الفقهاء يقولون الهدي أول ثم الحال نعم إنه يستفاد من الآية الكريمة فإن موردها وإن كان خاصة. ولكن كما قلنا يستفاد منها أن التحليل بالحلق لا يجوز إلا بعد الهادي. هذا لو خلينا نحن والآية الكريمة. ولكن قد يستفاد من بعض الروايات كفاية شراء الهدي وتعيينه، فمن عين هديه جاز له آنذاك شنو؟ أن يحلق. فهذه مسألة مهمة في زماننا هذا، حيث إن الذبح وإن كان يجوز في أي منطقة من مناطق منا، إلا أن الحكومة تمنع من الذبح إلا في محل خاص. يمكن بناء على ما ذكرناه أن يذبح أن يخلق المحرم بمجرد شرائه للهادي، وإلا يذبح إلا بعد فترة، حيث إن ذبحه يحتاج إلى فترة. موسى قلت موسى، وهذا يحل مشكلة كبيرة على حال الحجاج اللي عندهم حملات كبيرة، هذا يحل مشكلة. هذا زين، هذا الحكم اللي ديش يسمونه مولانا الكذا. الخامس ماذا؟ إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.